بعد المرض وغنى بعد الفقر. ثم إنه لم يشكر الله بل يقول هذا لي، يعني هذا مالي وأنا محقوق به، وإنما أوتيت على شرف، يعني لولا شرفي ومكانتي ما أعطيت هذا المال، أو أعطيت إياه على علم مني بوجوه المكاسب والاتجار. المهم أنه يفتخر ويتباهى ناسيا ومتناسيا فضل الله ونعمه عليه أن كشف عنه الضر وأغناه بعد الفقر. والنعمة إذا لم تشكر فمآلها إلى الزوال نعوذ بالله. النعمة إذا لم تشكر فمآلها إلى الزوال. ويتأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالله عز وجل غيور على نعمه، إذا لم تشكر فإنه لا يبقيها عند من لا يعرف قدرها، غيور على حرماته. قد يمتحن الله العبد ويبتليه هل يشكر أم لا. ومن المواعظ والدروس التي أراد الله عز وجل أن يذكرنا بها على لسان محمد عليه الصلاة والسلام قصة هؤلاء النفر الثلاثة ممن كان قبلنا من بني إسرائيل، فهم كما سمعتم مصابين بثلاث آهات متنوعة، أبرص وأقرع وعمى. البرص أعوذ بالله هو مرض يصيب الجلد يغلب عليه البياض مع الاشمئزاز منه والنظر إليه والنفور عنه، ولذلك قال يقذرني الناس به، يعني يكرهونه من أجله ويتباعدون عنه. وأما القرع فإنه مرض يصيب الرأس، نسأل الله العفو والعافية، تنبعث منه رائحة قبيحة ويسقط منها الشعر. فإذا صار ليس له شعر وتفور منه رائحة قبيحة فالناس ينفرون منه. ثم لما أراد الله أن يبتلي هؤلاء النفر الثلاثة جاء الملك الذي أرسله الله، والله أعلم أنه بصورة إنسان لأنه هو الذي يمكن أن يتفاهم مع مثل هؤلاء ويتراجعون معه. فقال للأول منهم للأبرص أي شيء أحب إليك، يعني أي شيء تفضله في هذه الدنيا وتتمناه وتحب أن الله يعطيك إياه وتفضل به عليك. انظر ما تمنى المال ولا تمنى عيال ولا زوجة ولا غيره، الصحة نعمتان مجحودتان، الصحة بالأبدان والأمن بالأوطان. قال جلد حسن ولون حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، يزول عني هذا المرض وهذه العاهة التي كره الناس مجالستي من أجلها والقرب مني. فمسح عليه ودعا له فشفي بإذن الله وعاد صحيحا معافا كأن لم يصبه شيء. فالله لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيء يقول أكون فيكون. جعل الله شفاءه على يد هذا الملك بدعوته وبركة مسحه عليه. ثم قال له أي المال أحب إليك، ماذا تفضل أن يعطيك الله من أنواع المال، فضة، ذهب، مزارع، شيء من الماشية. قال له الإبل أو البقر، يقول شك إسحاق، لكن في النهاية جزم حسب سياق القصة على أنه تمنى الإبل، فأعطي ناقة عشراء يعني قريبة الولادة. ثم قال له بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة حتى تنمو وتتناسل، يكثر نسلها فيكثر المال عنده. هذا بداية الامتحان. ثم جاء إلى الأقرع وقال له أيضا أي شيء أحب إليك، ماذا تتمنى؟ قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذر الناس به، يعني كرهوني من أجله وتباعدوا عني. فمسح عليه أيضا ودعا له فشفي بإذن الله وأعطي شعرا حسن وذهبت عنه آهته. ثم قال أي المال أحب إليه؟ قال البقر، فأعطي بقرة حاملة. ثم دعا له بالبركة، بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأعمى وقال له أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسح عليه ودعا له فرد الله إليه بصره. ثم قال له أي المال أحب إليه؟ قال الغنم، فأعطي شاة والدا وقال بارك الله لك فيها. ثم تولى عنهم، تركهم، وكل واحد منهم تولى إنتاج ماله، فأنتج هذان وولد هذا حتى صارت أودية من الماشية، بدل الفقر صحة وعافية وأموال خير كثير، لو شكرت لدامت. فصار لهذا واد من الإبل، ولهذا باد من البقر، ولهذا واد من الغنم. ثم إنه جاء الآن بدأ الامتحان، وعند الامتحان يقولون يكرم المرء أو يهان. فقال جاء له بصورته وهيئته، الله أعلم أنه بصورة الأبرص يوم كان أبرص، وهيئته من أجل أن يستعطفه ويسترحمه ويذكره بحالته الأولى لعله يرق له ويعطف عليه فلا يمتنع من الإحسان ويتذكر نعمة الله عليه وفضله، أو أنه جاءه بصورته التي جاءهم عليها يوم امتحنهم، الله أعلم، لأن الضمير هو جاءه بهيئته وصورته. فقال له، جاء للأبرص أول، فقال له ابن سبيل، يعني أنا ابن سبيل يعني مسافر، يسمى المسافر ابن سبيل لأن المسافر يلازم الطريق ما دام في سفره مثل ملازمة الابن لأبيه، لذلك يسمى ابن سبيل. ابن سبيل قد انقطعت بي الحبال، تقطعت بي الأسباب، ما عندي شيء، فقير، ما عندي شيء أصل به لأهلي، أرجو المعونة، سأعطفه، استرحمه، ثم يذكره بما كان عليه أول أيضا، ما تركه. ابن مسكين وابن سبيل قد انقطع في بين الحبال ولا بلاغ ليلوم، يعني ما استطيع أن أصل إلى أهلي إلا بعون الله ثم بعونك، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ما قال بالله وبك يجعله شريكا لله، قال بالله ثم بك. فإذا عطب بثم فلا حرج، لأن ثم تدل على الترتيب، لكن الواو تدل على المساواة، فلا يجوز أن تقول بالله وبك، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، يعني ما أستطيع أن أصل إلى أهلي إلا بعون الله ثم بمساعدتك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والمال، يعني اذكر ما كنت عليه أول، لا تنسى مريض فقير، أسألك بالذي أعطاك المال اللون الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري، أصل به إلى أهلي، بعير واحد من هذا الوادي، لكن نسأل الله العفو والعافية ما شكر ولا تذكر بل تنكر وأنكر وتكبر وتجبر. قال يا هذا الحقوق كثيرة، الالتزامات علي كثير والواجبات، أعطيتك بعير ينقص المال، يا هذا الحقوق كثيرة. فقال له يذكره أيضا زيادة، كان يعرفك، ألم تكن مريضا يقذرك الناس فقيرا؟ قال بت إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، ورثت جدا عن جد، من قال كني مريض ولا فقير ولا ما جرى على شيء أبدا مما تذكر، هذا المال ورثه كابرا عن كابر، وجزقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي هذا لي، يعني أوتيته على فضل على جوع على شرف أو على علم مني أو لمكانتي عند الله، إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر جدا عن جد، ما كنت مريض ولا كنت فقير. فما خاصمه ولا شتبه، ولكنه أعطاه جواب كافي، قال له إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، أعادك الله إلى حالتك الأولى. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له مثل ما قال للأول، يعني ذكره بحالته في مرضه وفي فقره، وقال له أيضا إني مسكين وابن سبيل، انقطعت بي الحبال دون أهلي، انقطعت بي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن والمال بقرة أتبلغ بها في سفري. فقاله مثل ما قال الأول، الحقوق كثيرة، وأجابه مثل ما أجاب الأول، قال له كأني أعرفك، ألم تكن أقرع فقيرا يقدرك الناس؟ قال له أبدا، إنما ورث هذا المال كابرا عن كابر، الجواب متفقين عليه من غير اتفاق، توافقوا عليه من غير اتفاق. فقال له أيضا إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، ما تظلم شيء. ثم جاء إلى الأعمى وقال له أيضا مسكين وابن سبيل، قد انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة أتبلغ بها في سفر، شاة ما قال قطيع من الغنم حتى يجحف في حقه شاة تبلغ بها في سفر. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، يعني لا ألومك ولا أحاسبك على شيء أخذته لله. شيء اللي تأخذه من أجل الله قليل أو كثير خذه ولا حساب عليك. فقال له أمسك عليك مالك، يعني ليس لي في حاجة، فإنما ابتليتم يعني امتحنتم واختبرتم فيما جرى، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبك، رضي الله عنك فبقيت النعمة عليك لأنك شكرت نعمة الله وتذكرت ما كنت عليه ولم تجحد فضل الله، فالنعمة تبقى عليك، وفوق ذلك رضي الله عنك. وفي هذا إثبات صفة الرضا لله عز وجل، وأنه يرضى عمن شاء ومتى شاء، كما أنه يسخط على من شاء ومتى شاء وكيف شاء. فرضاؤه وسخطه صفتان من صفات عز وجل لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل. فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك لأنهم لم يشكروا. ففي هذه القصة عبرة واتعاظ وتذكير للإنسان بأن شكر النعمة يكون سببا في دوامها، وكفر النعمة وإنكارها سبب في زوالها. فالأول والثاني لما أنهم كفروا النعمة ولم يشكروا زالت عنهم النعمة، عادوا إلى ما كانوا مرضى فقراء. والثالث لما أنه شكر نعمة الله عليه بقيت عليه النعمة. ففي هذا موعظة وتذكير للإنسان حتى يأخذ حذره ويعتبر، ولا يعتبر إلا المؤمن، هو الذي يعرف أن مثل هذه الأخبار سواء جاءت في الكتاب أو في السنة ما جاءت عبث ولا قصة تروى فقط يقضى بها الوقت ويتناقلها الناس فيما بينهم، لا، إن في ذلك لعبرة. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون. فإذا أعطيت نعمة اشكر الله عليها حتى تبقى وتدوم وتزيد، واحذر التنكر لنعم الله وفضله والجحد والإنكار والادعاء للنفس بالكبرياء والغرور، فيكون سبب في عقوبة الله في الدنيا وفي الآخرة. فإنكار النعمة فيه قدح في التوحيد، لأن شكر النعمة يدل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد. شكر النعمة دليل على كمال الإيمان الدال على كمال التوحيد، وإنكار النعمة دليل على ضعف الإيمان المنافي لكمال التوحيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير الآية ومعنى قوله ليقولن هذا لي. نعم، الآية فسرت بما يسر الله، وهو أننا عرفنا أن الإنسان الذي لا يشكر إذا كان في حالة سيئة من مرض أو فقر ثم من الله عليه فكشف عنه ذلك، أن بعض الناس يجحد فضل الله ويتناسى ما مر عليه ويدعي كبرياء وغطرسة بأن هذا يعني الذي هو فيه الآن هو مستحق له وأنه أهلا له لشرفه ومكانته وأنه حصل على المال بحوله وقوته بكد يمينه وعرق جبينه، أو أنه ورثه عن آبائه وأجداده وأنه ليس لله فضل فيه لا أول ولا آخر، فهذا والعياذ بالله من أسباب، هذا هو كفر النعمة وهو من أسباب سخط الله على العبد، فتزول النعمة ويعاقب بما أرصده الله لمن لا يشكر نعمة الله عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية أنه قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه ولفعلن ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث، فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. هذه الآية قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، ثم جاء ساق القصة على أنها لآدم وحواء، والحق وإن كانت القصة مروية تفسيرها وسياق يعني المعنى بما سمعنا أنها عن آدم وأن ابن عباس يروى عنه ذلك، القصة لا يمكن أبدا أن تكون لآدم وحواء، من المستحيل أن تكون لآدم وحواء، لأن آدم نبي ولا يمكن أن يقع بالشرك، النبي معصوم ما عندنا شك. الشيء الثاني أنه من الوقاحة أنه يقول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة لا تطيعاني، المؤمن لا يلجغ من جحر مرتين، كيف توقعنا فيما وقعتنا به ثم نطيعك الآن؟ هذا من المستحيل. لكن القصة صحيح والله أعلم أنها وقعت في بني إسرائيل وهم قوم بهت، إذا جاء الخبر والقصة شيئا فيها قدح وفيها مذمة نسبوها وألصقوها بغيرهم وجحدوها أن تكون فيهم، وأما أنها بدأت الآية بقول تعالى هو الذي خلقكم نفس واحدة وجعل منها زوجها، هذا ذكر لأصل بداية خلق الإنسان ما في شك أن الله خلق آدم وخلق زوجته منه، أما بقية القصة، وأنه جاءهم الشيطان ودعاهم إلى أن يسموا ابنهم عبد الحارث وهو اسم من أسماء إبليس، هذا مستحيل أن يكون آدم، ولا نسلم بذلك أبدا. فإن كان مرويا عن ابن عباس ثابت، فابن عباس رضي الله عنهما ما جاء بها من تلقاء نفسه، ولا أنه رواها من جملة ما يروي عن بني إسرائيل، وهم قوم فيهم القصص والأعاجيب، حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فإنهم قوم كانت بهم الأعاجيب. والقصص عن بني إسرائيل ثلاثة أقسام: قسم صدقه القرآن، وقسم كذبه القرآن، وقسم مسكوت عنه. فالمسكوت عنه لا يصدق ولا يكذب، يقال الله أعلم. الله عز وجل يخاطب بني إسرائيل، خاطب اليهود الموجودين على زمن النبي عليه الصلاة والسلام بأشياء حصلت على زمن موسى، على آبائهم وأجدادهم، يعني ليس غريب سياق القصة والخطاب. وظللنا عليكم الغمامة وأنزلنا عليكم المن والسلوى، هل هؤلاء هم الذين أكلوا من المن والسلوى؟ آبائهم وأجدادهم كانوا على زمن موسى، من قوم موسى، فأين موسى وقومه من محمد عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك يخاطب اليهود الموجودين بما فعل آبائهم وأجدادهم. وقصص كثيرة يخاطب بها بني إسرائيل، والمقصود آبائهم الأولين. فإذا لا يجوز أن نعتقد أبدا أن القصة هذه حدثت لآدم وحواء، كما قلنا أولا أن فيها شرك، وآدم نبي، ومن المستحيل فهو معصوم لا يمكن أن يشرك ويطيع الشيطان. ثم إنه من الوقاحة يقولها من صاحبكم الذي أخرجهم من الجنة يهددهم ثم يطيعونه، هذا أيضا مستحيل. وأما قول ابن حزم رحمه الله اتفقوا، يعني العلماء اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، لأن هذا شرك، وهو شرك في الطاعة وليس بالعبادة، يعني ولو بالتسمية، شرك بالتسمية. لكن من كمال التوحيد ألا تسمي اسم ابنك تعبده لغير الله، كعبد عمر، عبد الكعبة، عبد الحسين، عبد علي، عبد الرسول، كما هو موجود عند الرافضة. هذا خطأ وخلاف الواجب وخلاف الصحيح. فالواجب أن تقول عبد رب الرسول، عبد الله خير الأسماء ما عبد وحمد، وأفضلها عبد الله وعبد الرحمن، وأسماء الأنبياء، وأصدقها كما ورد حارث وهمام، وليس الحارث، الحارث هو اسم من أسماء الشيطان، ولذلك قال سمياه عبد الحارث، لكن حارث بمعنى أنه يحرس الأرض ويشرع ويشتغل ويشقى فيها طلب المعيشة. ثم يقول حاشا عبد المطلب، يعني يستثنيه. صحيح عبد المطلب هذا ليس اسم، ليس اسم جد الرسول عليه السلام، ليس اسمه عبد المطلب، اسمه شيبة، وعبد المطلب هذا لقب، كيف ألق عرقه وغلب على اسمه. ذكر المؤرخون رحمه الله أن المطلب هذا عم شيبة اللي هو جد الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب إلى المدينة وجاء بشيبة هذا من أخوانه في المدينة، مولوده في المدينة وتوفي أبوه، فذهب عمه المطلب ذهب من مكة ليأتي به حتى يقوم هو بتربيته والإشراف عليه ويبقيه عند قومه وعشيرته في قريش. اسمه شيبة، جاء به صغير راكب معه على بعير ومعطول الطريق مع نفح الهواء السموم الحار، طريق 6-9 أيام بين مكة والمدينة، شمس وهواء، تغير وجه الولد حتى صار كأنه عبد أسود. فلما دخل به مكة ورأوه راكبا معه رديفا له وبهذا اللون ظنوه عبدا له جاء به، فقالوا هذا عبد المطلب، يعني عبد من عبيد عبد المطلب، فصار ما ينادى إلا عبد المطلب عبد المطلب حتى غلب عليه ونسي اسمه. وكثير ما يحدث أنه تغلب الكنية أو يغلب الاسم، يغلب اللقب على الاسم. فلذلك ليس اسمه عبد المطلب، وليس المقصود التعبيد، لكن يقول عبده يعني عبده مملوكه، يعني عبد المطلب يعني المملوك لعبد المطلب. لذلك استثناه يعني انه ليس باسم وانما هو لقب. فالمهم انه لا يجوز الانسان ان يسمي اسمه احدا من اولاده معبدا لغير الله، بل يعبده لله باي اسم من صفات الله، من اسماء الله او صفاته، عبد القوي، عبد الرحمن، عبد الرحيم، عبد العزيز الى اخره. فتسميه الانسان تعبيده لغير الله نوع من الشرك الاصغر المنافي لكمال التوحيد، فلا يجوز ذلك. لا. قال رحمه الله تعالى: ولو بسند صحيح عن قتادة أنه قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. يعني أنه لما سموه عبد الحارث يعني أنهم ما عبدوه أنه يعبده، ولكن أنهم سموه طاعة لهذا الشيطان وخوفا من ما هدده به، مع العلم ليس بقادر أن يفعل شيء. أما كونه خرج ميت إذا صدقت القصة فهو ابتلاء وامتحان، هل يثبت ولا يطيعونه بتهديده يعرفونه لا يقدر، أو أنهم يخافون أنه يقدر. فلذلك خرج مرتين ميت والمرة الثالثة خافوا وسموه، هذا دليل أيضا أنه ليس من آدم وحواء، فهم مؤمنون حقا ولا يمكن أن يحصل منهم الشرك وطاعة الشيطان في مثل هذا. نعم. قال: ولو بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن أتيتنا صالحا قال: أشفق ألا يكون إنسانا. صالحا يعني صالح سويا خلقة، ليس صالحا بمعنى الصلاح والتقى. لئن أتيتنا يعني إن رزقتنا ولدا سوي الخلقة سليما ليس مشوها فإنا نشكرك على ذلك، لكن أنهم ما شكروا لأنهم سموه عبد الحارث. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهم، يعني ما صدقوا ما وفوا. هل هذا يمكن من آدم أنه يوصف بهذا الوصف؟ نعم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تحريم كل اسم معبد لغير الله. نعم، لأن ذلك ينافي كمال التوحيد، والواجب أن يعبد لله أو يسمى بأي اسم ليس فيه تعبيد. نعم. قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: وعلى هذا لا تجوز التسمية بعبد المطلب ولا غيره مما عبد لغير الله. كيف تجوز التسمية وقد أجمع العلماء على تحريم التسمية بعبد النبي وعبد الرسول وعبد المسيح وعبد علي وعبد الحسين وعبد الكعبة، وكل هذه أولى بالجواز من عبد المطلب لو جازت التسمية به؟ يعني أنه لا يجوز لا بعبد المطلب ولا بغيره. نعم. قال: المسألة الثانية أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. يعني أنه أن الذي سموه ما سموه من أجل التعبيد الحقيقي وأنه عبدا يعبده، وإنه ما هو من باب التسمية فقط لفظا، ومع ذلك عوتبوا ولم يقروا على ذلك، فإن الألفاظ تأخذ حقها من الإثم، فلا يجوز الإنسان يتساهل بالألفاظ التي لا توافق الشرع. نعم. قال: المسألة الثالثة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. يعني إذا أعطاك الله ولدا سوي، وكلمة ولد تشمل الذكر والأنثى، إنما يفرق بينهم بابن وبنت، إذا رزقك الله ولدا سويا، سوي الخلق سليم، احمد الله واشكره، ولا تكون كالجاهلية يسخطون وتسود وجوههم إذا بشروا بالأنثى، فإنك لا تدري أيهم خير وأيهم أفضل وأيهم أعظم برا بك. كم من فتاة هي أبر بكثير بوالديها من الأبناء، وكم من ابن أشقى والديه وآذاهم وحتى تمنوا موتهم. نعم. قال: المسألة الرابعة: ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. نعم، يعني الشرك في الطاعة إذا كان مجرد تسمية فقط لفظ فهو شرك أصغر، وما الشرك في العبادة فهو شرك أكبر، كما أن الشرك في الطاعة أحيانا يصير شركا أكبر إذا طاعوه بما حرم، بتحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، يكون شركا أكبر، مثل ما مر علينا في قصة عدي بن حاتم لما قال عليه الصلاة والسلام لما قرأ عليها آية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم، قال: أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادة. هذا شرك في الطاعة، يعني مطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال، جعلوهم مشرعين مع الله، هذا شرك في الطاعة، الشرك الأكبر. لكن إذا كان لفظ مجرد من الاعتقاد ولا يقصد فيه أي شيء مما يعظم به المعبد له، وإنما هو لفظ فقط، يصير شركا أصغر. والمهم أن الشرك قبيح مهما كان صغيره وكبيره. نعم. أيضا كان في سؤال أو سؤالين حتى نخرج الوضوء. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. يقول السائل: هل تجوز التسمية بعبد محمد؟ لا يجوز، هذا الكلام تقدم، تعبير لأي أحد، عبد الرسول، عبد محمد، عبد الكعبة، كله لا يجوز، لا يجوز التعبيد لغير الله أبدا. يقول السائل: هل الرشيد اسم من أسماء الله فيتجوز تسمى بعبد الرشيد؟ إن لم يكن اسم فهو صفة والله أعلم، ويجوز. يقول السائل: فائدة أن حديث كل أسماء ما عبد وحمد قل ضعفه جمع من العلماء. يعني ما قلنا أنه حديث صحيح، نقول لعله أثر من الآثار ما نحكم عليه نحن أنه حديث صحيح، لكن نقول إنها من الأسماء المستحسنة الطيبة، عبد الله، عبد الرحمن، محمد، أحمد. لا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك.